الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرجة الثانية وما تتضمن درجة الأولى انقرتنا الدرجة الأولى قضاء قدر قارسة هذه كقدر قارسة هذه درجة الأولى الله ما وقلنا مسأفين يتملك كتنبه جايين درجة الثانية وما تتضمن كفله لكين الدرجة لكين وما تتضمن بوسط قفكين من الملكة تنبه. وأما الدرجة الثانية لكين ودرجة بقدر لا يالكه لكين ودرجة فهي مشأة الله يا الله في اللاغوتنا يا الله شطوتنا يا الله فقعد النافذة تفتامي هونس يا الله مشئة يا الله فقعد من ملكة من مشأة الله يا الله فقعد يا الله في اللاغوت النافذة يمتقنا يمتقنا يمتفتامي هونس وقدرته الشاملة تقلعنا وانا يهونسون يجيتها سننسلوتها من ملكة من إن تابت مش مالك درجة الثانية مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة مالك مشيئته النافذة فستان النفي الله تجيه تكتن فكاد وقدرته الشاملة أتك علينا كلنا يحكى تكتن تجيه تكتن شلوها بوصات تابت مالك درجة الثانية وهو الإيمان مالك درجة الثانية وهو الإيمان ما من يجبتنه لأن ما شاء الله الله يفكره إن الله يشاء كان يهونك وما لم يشأ السؤال فكره لم يكن هيهون بشراش هنا الله يلالو الله يفكره الله يفكرنا وددنا مطلعنا من هنا الله يفكرنا وددنا مطلعنا هيهون كل نجر تحت مشيئة الله وأنهما في السماوات وأنه نذره مثلا ما في السماوات وما في الأرض ما في السماوات وما في الأرض ما في السماوات بسمايات يلم وما في الأرض بمدرم يلم من حركة إنك سكات يميهن ولا سكون رجاء مالت من رجاء يحركة تقرانين سكون سكون أتقى مالت من حركة إنك سكات يميهن ولا سكون أتقى يلم إلا بمشأة الله سبحانه راتي تجبو جتاكتين سكارين بس فقادين كي انت فقادين يهون قطعا يلم نجر لك جان دان نجر تحت مشيئة الله يهن النادر جو ان ملالك الله كشاي هنا قال شواي هنا يهن النادر جو من ملالك الله كالي هنا الله كالي لو يكون ما شاءه الله وكان وما لم يشئ لم يكن ما في السماوات وما في الأرض بمدر بسمايات يلم من حركة انك سكات يلم ولا سكون قطعا ما يستفلم إلا بمشيئة الله سبحانه راتي تجب بوجهاتك بس فكار بهن انت لا يكون في ملكي بس من جسوس آي كان إلا ما لا يريد السيئ ما يفقدون الناس وما يفلقون نجر بس من جسوس آي كان أولا آي شهيد لا يكون آي فتر آي كان أولا آي فتر في ملكي بس من جسوس ما لا يريد السيئ الفتر يفلقون نجر آي كسفر وأنه سبحانه راتي تجب بوجهاتك على كل شيء كبير فكل نجر لي شيء وجهك من الموجودات يمتعين يتقيم نجرهم والمعدومات يعلم نجرهم فتوه فقد سنة فكل نجر لي شيء من الموجودات يعلم يتقيم والمعدومات يلل يتقيم يتأهل يتأصى يتقيم فموجودات لي الله قدر الله يعرفه على كفلك يكأجره على كفلك هذا لا يؤمن أبدا عند بفتكم عامل من الكون درد أسوية مترش على يمنا لمن مغير الأحوال من حال إلى حال يهون بحري ودهون بحري يمك إيرا كمان واحد كل النجر الرح تصفت قرط مالك كمن من نجر مثلا تدعو رجلا عاصيا لربه أو لا يعرف ربه وكان فسدت عقيدته عقيدة والتبلع شيء جنون يمناك جرد على صوبك جرد على بك هل قلت هل مثلهم سويه تصفات كثيرة لمن إن الله على كل شيء قدير هو مغير أحوال من حال إلى حال موجودات ملايك كلو تعلق يتاكن ማዕዱማትም ላይ ክሉታሉ ጌታችን መውጁዳት ያሉ የሚታዩ የማይታዩም ያሉ የተገኙ ነገራቶች ናቸው። ማዕዱማት ምንም የለለም ለምሳሌኛ ከማዕዱም የመጣ ነው አሁንም ገና የለለ ይገርም ፍጥረታት ዝምድ ላይ ገና ይከፈልኝ ይሄን ማለት ነው። ለዛ ማዕዱም ናቸው ማዕዱምን መውጁድ በማድረግ አላፍልሽን ከዴ መውጁድን ማዕዱም በማድረግ هو አላፍልሽን ከዴ الله ሰማኒ መخلوቅን አንድ ፍጡር የለም ፍልአብ ምድር ላይ መሆነ ወላ ፍጥማ በሰማይም ፍጡር የለም الا الله خالقه الله ፈጠረው ቢሆን እንጂ والله خالقه كل شيء الله ሁሉ ነገር ፈጣሪ ስለሆነ ማለት ነው። ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلق السماوات والارض بل لا يوقنون لا خالق غيره كسوت فطار يلم كسو ولا رب سوى كسموت رب يلم بالبيت انكباكابي كسموت يلم لا خالق غيره كسوت فطار يلم بترش فتم كسوت فطار يلم ولا رب سوى كسوت انكباكابي يلم لفطرته رب معناتها ينكباكم معناتها بنعمتي فتقدوا ينكباكم خالق فطاري يمي فطر نفس يمزرا معناتها خالق معناتها رب معناتها ينكباكم كفطره بحالا فطرتاتن ينكباكم تقدون بملكت معناتها زبان عشر ودي ما برادون سنجبا هذا بيان للمرتبه الثالثه والمرتبه الرابعه من مراتب القدر فقدر درجاتو ሶስተኛው አንደረጃና አራተኛው አንደረጃ ማብራሪያ ያ ማለት ሁለት ናቸው ሁለት ናቸው ሁለት ሁለት ከሰራቸው አለ ብለን አራት ከፍለናቸዋል። የመጀመሪያው ደረጃ ፈልኡላ ምን ይዞ ነበር እ ደረጃ ፈልኡላ ሁለት ነገር ይዟል ምን አላህ ሁሉንም ነገር ማወቁና ሁሉንም ነገር መጻፉ ሁለት ማወቅና መጻፍ። አሁን ደግሞ ሁለት አለ ደረጃ ተሳኛ ላይ ደግሞ ሁለት አለ ምን መሽአና ቁድራ ማለት ነው። መሽአና ቁድራ አላህ የአላህ ፍላጎት ወይንም የአላህ ሽቶትና የአላህ ችሎታ እነዚህ ሁለቱ እናል ማለት ነው። አሁን መርተበተት ታዲታ ሀጋ በያኑ ይህ ማብራሪያ ነው። አሁን የቀራነው ከላይ አቂደቱል ወስያ ነው ኢብኑ ተይሚያ ሀጋ በያኑ ይህ ማብራሪያ ነው ሚል መርተበተት ታዲታ ሶስተኛው ደረጃና ወልመርተበተ ራቢዓ አራተኛው ደረጃ ማብራሪያ ነው። ሊመራሲ ለቀደር ከቀደር ደረጃዎች ሶስተኛውና አራተኛው ማብራሪያ ነው። አሳረ ኢላ ሳሊካ ወደ ሶስተኛው ደረጃ ተቆመውና አልሰፉ በቀውል በሚለው ቃላቸው ተቆመውና ምን አሉ ከሄ መሽአቱላህ እቺ ሶስተኛ የቀደር መርተባ ሶስተኛው ደረጃ መሽአቱላህ የአላህ ሽቶት የአላህ ፍቃድ አናፊዛ የምትጸና የምትጸድቅ ተፈጻሚ የሆነች የጌታችንን ፍቃድ ወቁድረቱ ሻሚላ ሁሉን ያካተተች የተቀለለች የሆነችውን የጌታችንን ችሎታ ኸልቅ ነው ለብቻ መጥቶ አራተኛ ባንድ ላይ የቆጠራቸው ቁድራና መሻአን ባንድ ላይ ያመጣቸው ኸልቅ ጌታችን የሁሉ ነገር ፈጣሪ የሆነውን ደግሞ አራተኛ ደረጃ አድርጎ አመጣላቸዋል። ወደዚህ ባንድ ላይ የቆጠራቸው ደረጃ ተሳሊታ ብሎ መከበተ ሳሊተን በቆሪ ተቆመውናል ምን ብለው ይሄ ሶስተኛዋ የቀደር ደረጃ መሽአቱላህ የአላህ ፍቃድ አናፊዛ የምትጸና የምትጸድቅ ተፈጻሚ የሆነ ወቁድረቱ ሻሚላ ሁሉን ያጠቃለለ የሆነ የጌታችን ችሎታ ወናፊዛ ናፊዛ ማለት ሄልማውዲያ ያለፈች የተፈጸመች ማለት ነው። አልማውዲያ ፓስት ማለት ነው። ማውዲ ማለት ፓስት ማለት ነው። ያለፈች የጸናች የጸደቀች አለቲ ላራደለሃ ማንንም የሚመልሳት የለለ ማለት ነው። ላራደለሃ ማንንም የሚመልሳት የለለ ሁሉም የግድ ይቀበላል ወደደም ጸና هذا قضاء الله وقدره وهذه مشيئته النافذه لا محاله ان تتحقق وتقع الرجاجه قالت منين قروت لما ينكر نجاري ما شاء الله سيكون وسيتحقق اطعنا ام ابينا والنافذه نافذه مالت هي الماضيه يالفت مالتنا يالفت يقنق يالف نلق انت قال بس ماضيه يالفتنا التي لا رد لها من من الملكات الى يخلق نجر بيتفتح من ما يملسه قضاء الله وقدره. والشاملة وقدرته الشاملة كلنا يقفي جهة سلوتها مالك شاملة مالك هي العامة كلنا يقفتك لكل شيء كلنا يقفتك من الموجودات يلن والمعدومات يلن كلنا يقفتك የለለ ምን ቁድራት አለች ሆነበታል የለለ ነገር የለም ምን ቁድራት ስለያ ያስፈልጋል ናዓም የለለ ገና ይኖራል ገና የሚመጣል አሁን የለለ ገና ወደፊት የሚፈጠራል ገና መውጁዳቶች ማዕዱም ሆነዋል አያቶቻችን ከአደም ጀምሮ እስከኛ አያቶች እስካባቶቻችን ድረስ ማዕዱም ሆነዋል መውጁድ ነንኛ ለሚመጣው አንጻር አሁን መውጁድ ነን የሚመጣው ደግሞ ለኛ አንጻር ማዕዱም ነው ገና ይኖራል ማለት ነው ሁሉም ላይ ተአልቅነት አለ ወቀውሉ የሚለው ጌታችን የሚለው የእብኑ ተይሚያ ያስተናገሩት ወል ኢማን ማነን አይ ማነ ኢማን ማነን ማለት بهذه المرتبه በዚህ ሳሁን ባሳለፍና ደረጃ በሶስተኛው እና በአራተኛው ኢዕቲቃዱ ማነን ማለት ነው በዚህ ማነን ማለት ነው እንዴት ማነን ማለት ነው አንማ ከአላህ አላህ የፈቀደው ነገር ካን አይ ውጅት ይገኛል ይታፈቃል አላህ የፈቀደው ነገር ካን ይሆናል ይሆናል ማለት አይ ውጅደ ይፈጸማል ይገኛል ማለት ነው አላህ ወሰነው ነገር ይገኛል ወማለም እሱ ያልፈቀደው ነገር ደግሞ ለም ይኩን አይሆንም አይለም ይገኝ አይገኝም በፍጹም አይገኝም وانه ነገሩ እንዲህ ነው ما في السماوات بسمايات يلم وما في الارض بمدر يلم من حركه انقطاعين يلم ولا سكون اتتام يلم الا بمشيئه الله بجهاتين فقادين بس فقاد قال هو ده تقرن دي انقطاعين يلم مدرنا تترج من البتجي مثلا انا كنت ما لك اين يحصل شيء من النجر يكتسن في ذلك بذي عالمه الا وقد شاءه الله سبحانه قرات يتجبوا جيتاكين السوء يفقدوا يهون نجر انجي لا يكون في ملكه بس من قصة سايس لا يهون ما لا يريد السؤال سلقوا الناس سؤال فقدوا نجر اي كان اول لا يكون في ملكه ملك مالك سلطان في بزاق سلطانه بس من قصة بس سلطانه من النجر يكتسن الدنيا تحت سلطانه والسماوات والارض جميع المخلوق ፍጥረታ ሁሉ በስምምነት ተርበቱ አገዛዝ ተርሚያለ እዛው ምንም ያለሱ ፍቃድ የሚንቀሳቀስ ነገር የለም እያንዳንዱ አጥቃቀም የምናስባት ነገር የምንወስናት ነገር መሆን አለበት የምንለው ነገር ሁሉ ተከመሻትላ እኛ የምናስበው በቀን ውስጥ በህስ ስናደርገው ስናጠናው ስናወጣ ስናወርድ ስንጠላ ስንኖር ስንበሳጭ ምን የምንለው ነገር ሁሉ ተከመሻትላ ይሄ ሁሉ ولا يكون في ملكه الا ما لا ما لا يريد የማይፈልገው ነገር በሱ መንግስትና በሱ ስልጣን ውስጥ አይከሰትም ወቆሁ መከሰቱ ከውንን በከውን በአዘልም ይሁን ወቀደረም በውስታንም አሁን ለምድር ላይ በመተሐቀቅም ይሁን ሱካል ፈቀደ አይከናወን ወቆሁ መከሰቱ ከውንን ወቀደረም ከውንይና ቀደር ይታቀላችሁ ከውንይና ሸርዕ ይታቀላችሁ ቀደር በሁለት ይከፈላል ከውንይና ሸርዕ وأنه سبحانه قرات يتجبوا جيتاكين على كل شيء قدير بهل نجر لاي شيء جيتاكين من الموجودات يعلنم والمعدومات بل اللوم نجر لاي جيتاكين شيء يعلنم بمعطفات والمعدومات يعلنم بمعطفين شيء وإن يعلنم بحرون بمتأير شيء لدخولها تحت عمومي موجودات باللو والمعدومات بل اللوم لاي سلو تعلو مالت لدخولها يجبال لنانا تحت عمومي كملو قلب ስለ ስለሚገባን አላ ኩሊ ሸይ ምንለው ስለሚገባን ኩሊ ሸይ ምንለው ምን አልፋዝል ዑሙም ሁሉን አጠቃላይ ከሆኑ ቃላቶች ውስጥ መግለጫ ቃላት አሉ አጅማዒን አክተዒን አብሶዒን አጅማዒን እንላለ አጅማዒን ሁሉንም አክተዒን ሁሉንም አብሶዒን ሁሉንም ከሚለው ኩሊ የምትለው ምን አልፋዝል ዑሙም ናት መውጅዳትንም መዕዱማትንም ታካትታለች ተባባናል የሚገርመው ደግሞ ኩል የሚለው ኢንዴፊኒት ነው አልፋዘል ዑሙም ሁሉ ሸይ የሚለው ኢንዴፊኒት ነው ኢንዴፊኒት ወደ ኢንዴፊኒት ሲገናኝ በጣም ያለ የለለም ነገር ሁሉ በውስጡ አካተታል ኩልም ነገር ያካተታል ማዕዱማት ያለውን የከተተው ለዚህ ነው ያለው ነው ለدخولي موجودات الشيء አለ የለለ ነገር ምን على كل شيء قدر فكيف يتعلق عليه القدره الله نفسه على كل شيء كل شيء كل من دنات يكوال كل الفاظ العمومنا من الفاظ العمومنا عندنا كل يالو من دنا على كل على المر كلنا يالو على كل بيهون نرو دفنيت يهون نفسه اندفنيت مهون مالك بدون نجر ما اكتت مالك عندنا شيء يالو على شيء على العالم على القبابة شيء indefinite kullum indefinite اذا اضيفت indefinite الى indefinite من هنا المعنى يعم الموجودات والمعدومات او النكرة الى نكرة لدخول تحت عموم كل شيء من لو استسلم نقضانه يللم فالله الله قد اخبر تنظر فارجب تنظر الله في آيات كثيرة فبدو أن تقول الله أنه على كل شيء قدير فهل نجر لا يشيء لمهن الله نجرنا فتلا يو أن تقول إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير وقوله يملون كان سن الملكة تجمو فما من مخلوق عند فطور يلم في الأرض بمدر لك ولا في السماء بسماء فطور يلم إلا الله خالقه سبحانه لا تتجبوا جفاك فتعروا بهون انجي فتعروا بهون انجي فتعروا بهون انجي هذا فيه إشارة يهدقمو تقوم عن لبس أي تقوم من شخص يام ملاكتنا إلى المرتبة الرابعة عرقين يوان درجة ينقرون خصين يوان درجة من دمنا عزة فهالة خصين يوان درجة من دمنا كرانا عمد خصين يوان درجة من دمنا كرانا مشاء بسا مشاء أننا قدرة أننا من المقدر عرقين يوان درمو خلق يجي خاصين نفسه نفسه هذا قدرتنا المتكتب هذا في إشارة إلى المرتبة الرابعة عرفتنا من درجات تقومون كقدر مرتبة وسط وهي مرتبة الخلق والإيجاد مسألنا ما تكيني تيني لهم مسألنا ما تكيني عرفتنا درجة كقدر درجة الله أوقوتال الله صفوتال الله شفوتال الله فتروتال عرفت مالك عندنا قلنا عرفتنا عرفتنا قلنا مرتبة الأولى يمدبانو يتحسن ما وقلنا متعفو في مرتبة الأولى نخلص باند لك مرتبة الثانية دقو يتحسن مشاتو وين مشالونا مفتر عند سولي عرفت المكان الأولى الله يوق الله يوق نبتر صفوها اللم عند تفت أرشفو تعلم لترش علي فترو اللم ما لك ولت درجة الأولى ولت درجة الثانية ما لك خلقنا إجارة عندنا شو خلقنا إيجادا عندنا مرتبة الرابعة وهي مرتبة الخلق والإيجاد مسألنا ما كنية مالتنا فكل ما سوى الله فالله تعالى كل ما من يوم فهو مخلوق فطرنا وكل الأفعال سراوت كله وكل الأفعال سراوت كله تدبارات كله خيرها ملكا منتهم وشرها مدفوع صادرة يتجنسنا عن خلقه السوء كفتر أقلس يتجنسنا السوء كفتر فطر السنة صادرة عن خلقه يسوء فطرنا السبب مسألة يتجني شناك مالكنا وإحداثه لها السياد جساتنا عند تتكسر سياد الرجاتنا قلت نوار الله قلت أكثر بس يتنين هنا القبض ها يالقبض شوكنا ها فكل ما سوى الله كالله سأله له فهو مخلوق فطرنا وكل الافعال تجبارات سراوت كل خيرها ملكا منسرا وشرها مدفون سرايهم صادرة يتكنيتنا عن خلقه اسكو بمفتر يتكنيتنا تمام اسكو فتراتنا مال اسكو فتراتنا واحداثه لها اسكو يادساتنا اسكو لتتفتن لتتكنون يا درجاتنا من يوم سرا وكل الافعال شرها وخيرها صادرة أنا خلقه السيفة ترات الناس واسكينياتنا وإحداثه لها السم در لا عندك الداف عندك الداف عندك الدنيا درداتنا لا خالق غيره خسود إفت آري الله ولا رب سواه خسود عالم المنان كباك رمي الله إيه مجلس هاوت فتاري هو لفت آري الله من الله خالق لا عالم هو لفت آري الله خالق الخير وخالق الشر يا خير فتارينا يا مدفوع فتاري الله خالق الخير النور وخالق الشر الظلمة يا خير فتاري برهان سيهم يا شر يا مدفوع فتاري دقو تألما نبلوان لست فتاري نادة دقو سانو يو سلو أسوان وينم دهولة سيو شمي أمن صوفي صلاتي قالوا هلو صلاتي الله سانو يو سلو لا خالق غيره كسوش فتاري الله ولا رب سوا كسوش أنكبا كابي الله ولما فرغ الشيخ شيخ سياد تناققوا من ذكر مراتب القدر يقدر درجة فتناققوا كتناققوا بهالا فتناققوا بهالا على مسائلة نبه ማነቃቂያ ሰጡ ወይንም ደግሞ አላር ምን ንቁ ምን አላመታ ኢለ ነጥቦች ላይ እንድንነቃ ጥቆም አደረጉ ተተአለቁ በሃገ ለመውዶ ከዘረ እስካሪ የሚያዙ ንቁስና ደረጃዎች እንዳሉ እዚህ ላይ ይነግሩናል ولما فرغ الشيخ وشيخه كاتناققوا በኋላ ፊዚክሪ መዘርዘርን ካጠናቀቁ በኋላ መራፊ በልቀደር የቀደርን ደረጃዎች ከዘረዘሩ በኋላ የቀደር ደረጃዎች ስንተናቸው መራፊዎቹ ስንተናቸው መራፊዎቹ አራት ደረጃዎቹ ሁለት አላመታኢለ በነጥቦች ላይ ተተአለቁ በሃደል መውዱ ከዘር እስካር የሚያዙ ነጥቦችን ለእንትን ለማለት ለመጠቆም ሙከራ አድርገዋል እስኪ ሶስት ነጥቦች አሉ አለመሳለቱ ነው የመጀመሪያው ነጥብ انه لا تعارض ምንም መቃረን ብሎ ነገር የለም بين القدر በጌታችን ውሳኔና ወሸርዒ በሸሪዓው መካከል በሸሪዓችንና በቀደር መካከል ምንም መቃረን የለም አንድ እናየዋለን ይሄ እንደ ርዕስ ተደርጎ ይመጣል አለመሳለቱ ታሪካ ثانيه ሁለተኛው ነጥብ ደግሞ لا تعارض አሁንም መቃረን የለም بين تقدير الله فالله الثاني ووقوع المعصيه وبغضه لها فالله الثاني لنا ووقوع المعاصي بوجه المكفف وبغضه لها الله وجهن بمطلعه بنزل مكاكل ليونت يلا فالله الثاني لنا بوجهلوچ مكاكل فالله الثاني لنا الله وجهن مطلعه بنزل مكاكل ليونت مقارن يلا معنا انقروا لنا رئيس ما يمثال لمثال الله كفرن فطروتال شركن فطروتال ጂናን ፈጥሮታል ለብነትን ፈጥሮታል ነገረኝነትን ሁሉ ፈጥሮታል መጥፎ ሰውነትን ፈጥሮታል ይሄን ፈጥሮታል ግናችን ኩብሏል ጌታችን ተቅዲር ማድረጉ መፍጠሩና ወንጀል የሚባለው መካከል መቃረን የለም ለምን ከጠላው ለምን ፈጠረው ምናምን አንልም ፈጥሮታል ግን አትንኩት ብሏል لا تعارض ምንም መቃረን የለም بين تقدير الله فالله واستامنا ووقوع المعصية بوانجل بمكسته مكاكل تقارني اللي مبغضه لها يفاتن وانجل بمثلات مكاكل من تقارني اللي هيان لان دون ملكتان ان شاء الله صوت يونت لا تعرض عون من الجنة ناكراني اللي بين تقدير الله فالله الثاني الأفعال لأفعال العباد الله يبارو تنسرى موثنو متعافنا وكونهم يفعلونها النس بمثلات الشياك تنسرى باختيارهم مرتعو بمثلات المكاكل من تقارني اللي عون من تقارني اللي يبارو تنسرى አላህ በመወሰኑ አን እነሱ ደግሞ ያንን ስራ በመርጫቸው በመሰራታቸው መካከል ምንም ተቃርኖ የለም ምንም በርዕስ ነው ያለ ያንን ለመስአል